ابن جماعة معمول به في كثير من الجامعات، حيث يشترطون في الرسائل الأكاديمية التي تقدم لنيل الشهادات العليا، يشترطون في ذلك أن لا يكون هذا البحث الذي يقدمه الطالب قد سبق تأليفا وتحقيقا. وينبغي له أن يراعي أيضا تحرير العبارة، وأن لا يطول في تأليفه بحيث يخرج إلى الملل، ولا يوجز بحيث يخل بالمعنى المقصود بيانه. يقابل هذا أناس أنكروا التصنيف وأنكروا التأليف، ولعل هذه الفكرة التي راودت بعضهم لعلها انبثقت عن المسألة المشهورة، وهي إنكار الاجتهاد، أو أن باب الاجتهاد أغلق. فإنكار بعض الناس للتصنيف ممن ظهرت أهليته هذا لا يحسن، لأن من ظهرت أهليته وشهد له أهل العلم ومشايخه خصوصا لأنه أهل أن يكتب في فن من الفنون، لا حرج عليه في ذلك بشرط أن يلتزم أدب التأليف. أما من لم تكمل أهليته، كمن كان في بداية طلبه يريد أن يؤلف لينشر، فهذا الإنكار عليه متجه. ومن جميل نصائح الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه أنه كان دائما يوجه الطلاب الذين يشتغلون بالحديث ويكتبون في تخريجه وفي العلل أن يكتبوا لأنفسهم، تكون لديهم بحوث يكتبونها لأنفسهم، فإذا كملت أهليتهم وبعد أن ينظر المختصون في بحوثهم لهم أن ينشروها من باب تعميم الفائدة وتحصيل الأجر، لأن الكتاب كما سماه البعض هو ولد لك يكون لك أجره بعد وفاتك. فليحسن هذا الذي امتطى التأليف، فليحسن تحرير ما يقدم في مؤلفه، وينبغي أن يحترم عقول القراء. أما ما نراه في وقتنا من هجوم كثير ممن يجهل، وبعضهم ممن يعرف أنه لا باع له في العلم والأدب، فهذا من طغيان القلم في هذا العصر، حيث صار كل من هب ودب يكتب في العلم ويقول قال الله قال رسوله، مع ملاحظة أن تأليف الأوائل ما كان إلا لسبب ولحاجة، كان يكون جوابا لسؤال كحال كثير من رسائل شيخ الإسلام رحمه الله، وكان يكون علاجا لقضية انتشرت في المجتمع، كما كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد بعد أن رأى انتشار الشرك بين قومه. أما بنو قومنا فبعضهم يؤلف ليأخذ أجرا ومالا، وبعضهم يؤلف ليظهر اسمه، حتى ارتضى بعضهم سرقة أعمال غيرهم، نسأل الله السلامة. والوسط في ذلك ما أشار إليه المصنف، من كملت أهليته وأحس من نفسه تجويدا لهذا الفن، وأجازه مشايخه أن يكتب لغيره، فله أن يكتب وليتق الله ما استطاع. ثم يدخل المصنف في الفصل الثاني في أداب العالم في درسه. قال وفيه 12 نوعا. الأول إذا عزم على مجلس التدريس تطهر من الحدث والخبث وتنظف وتطيب ولبس من أحسن ثيابه اللائقة به بين أهل زمانه قاصدا بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة. كان مالك رضي الله عنه إذا جاءه الناس لطلب الحديث اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ووضع رداءه على رأسه ثم يجلس على منصة ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ، وقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي ركعتي الاستخارة إن لم يكن وقت كراهة. هذا النوع مهم للعالم وللمدرس عموما إذا أقبل على درس العلم، فإنه ينبغي أن يتطهر وأن يكون في أحسن هندام، فإن العلم لا يليق به إلا ذلك. ومعلوم كما سبق أن أهل العلم قدوة للناس، ومن الأدب أن يتحلى المعلم بأحسن المظاهر. ذكر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه كان يلبس أحسن الثياب ويتطيب، قال ثم يجلس على منصة، وهذا من السنة، فإنه ينبغي للمدرس أن يكون على كرسي أو على منصة يتميز بها عن الحضور حتى يسمعهم وتظهر لهم الفوائد جلية. وبوب على ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه. وأما قوله ثم يصلي ركعتي الاستخارة إن لم يكن وقت كراهة، فإن صلاة الاستخارة تكون في الأمور التي لم تظهر خيريتها لمن أراد أن يقبل عليها، أما العلم فإن خيريته واضحة لمن أراد تدريسه، لكن العالم أو المدرس أو الإمام ربما يستخير لاختيار الكتاب. ثم قال وينوي نشر العلم وتعليمه وبث الفوائد الشرعية وتبليغ أحكام الله تعالى التي اؤتمن عليها وأمر ببيانها والازدياد من العلم وإظهار الصواب والرجوع إلى الحق والاجتماع على ذكر الله تعالى والسلام على إخوانه من المسلمين والدعاء للسلف الصالحين. وهذا سبق في بداية الكتاب في الكلام عن الإخلاص وعلى إصلاح النية، فينبغي للعالم أن يصلح نيته وأن ينوي بتدريسه رفع الجهل عن غيره وأن يصلح أخطاءهم وأن يدعوهم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي له تواضعا مع إخوانه وتأديبا أو وتأدبا بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام أن يسلم على إخوانه إذا جاء إلى المجلس وأن يدعو للسلف الصالحين ولمشايخه رحمهم الله تعالى. قال النوع الثاني إذا خرج من بيته دعا بالدعاء الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. ثم يقول بسم الله وبالله، حسبي الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني، ويديم ذكر الله تعالى إلى أن يصل إلى مجلس التدريس، فإذا وصل إليه سلم على من حضر وصلى ركعتين إن لم يكن وقت كراهة، فإن كان مسجدا تأكدت مطلقا. النوع الثاني هو أن يأتي بالأذكار عند خروجه إلى المجلس، فإذا خرج من منزله يأتي بدعاء الخروج من المنزل، وهو ما ذكره المصنف، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، هذا هو الوارد في السنة. أما قوله عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، هذا ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الأدب المفرد. وورد هذا من قول ابن مسعود في قوله: إذا خاف أحدكم ظلم سلطان فليأتي بهذا الدعاء، وهو وارد أو كما ذكرت صححه الشيخ الألباني في الأدب المفرد. وأما قوله بسم الله وبالله حسبي الله، هذا لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قوله ويديم ذكر الله تعالى إلى أن يصل إلى مجلس التدريس، لأنه ينبغي للعالم أن يطبق أو يعمل بالعلم الذي تعلمه ويعلمه لغيره، وينبغي له أن يبقى لسانه رطبا من ذكر الله تعالى. فإذا كان ذاهبا إلى المسجد فله دعاء المسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا، إلى آخر ما ذكر من الخصال. في بعض الروايات وصلت إلى 11 خصلة. وقوله وصلى ركعتين، هذا إن كان في المسجد، أما في غير المسجد فلا يدرى دليل المصنف في هذا. وقوله فإن كان مسجدا تأكدت مطلقا، يشير إلى حكم تحية المسجد، هل هي واجبة أم مستحبة؟ وظاهر كلامه رحمه الله أنه يرى أنها سنة مؤكدة. وقوله مطلقا، سواء كان في وقت نهي أو في غير وقت نهي، وهو مذهب الشافعية، ولا يخفى أن ابن جماعة كان شافعيا رحمه الله تعالى. قال ثم يدعو الله تعالى بالتوفيق والإعانة والعصمة، ويجلس مستقبل القبلة إن أمكن بوقار وسكينة وتواضع وخشوع، متربعا أو غير ذلك مما لم يكره من الجلسات. يدعو الإنسان في بداية مجلسه أن يوفقه الله تعالى وأن يعينه في أداء هذه المهام. قال ويجلس مستقبل القبلة، ورد استقبال القبلة في غير محاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لكل مجلس قبالة، وسيد المجالس استقبال القبلة. قال إن أمكن بوقار وسكينة وتواضع وخشوع. ودليل ما أشار إليه رحمه الله تعالى حديث جبريل لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان في هندام جميل، وكان يجلس جلسة التواضع، وهي الجلسة التي تليق بطالب العلم وبالعالم عموما. قال ولا يجلس مقعيا، والإقعاء هو أن يحتبي الرجل، أن يضم رجليه إلى صدره ويمسكهما بيديه، ولا مستوفزا، يعني لم يتمكن في جلوسه من الأرض، كأنه يريد أن يسرع إلى شيء، يعني ليس واقفا وليس جالسا، كأنه يريد أن يذهب إلى شيء مسرعا. وأشبه جلسة بهذا هي جلسة الرجل إذا دخل مثلا، أعطي مثالا واقعيا، إذا دخل المسجد وأراد أن يشرب من الثلاجات المبردة في المسجد، فإنه يحتاج أن يجلس جلسة لا هي جلوس في الحقيقة بأن يقع على الأرض، ولا هي وقوف، فهذا هو المقصود. فليس من أدب العلم أن تجلس مثل هذه الجلسة التي تدل على غير السكينة والوقار. قال ولا رافعا إحدى رجليه على الأخرى، وهذا سوء أدب في العلم، ويكثر كثيرا في يعني أخذا من عند الكفار. لهذا نرى مجالس بعض الإعلاميين إذا كانوا في ما يسمونه بمائدة مستديرة أو عموما حلقاتهم، ترى الواحد منهم يجلس يضع رجلا على الأخرى، وهذا من سوء الأدب في حلقات العلم. ولا مادا رجليه أو إحداهما من غير عذر، خاصة أن يمد رجله في قبالة الناس، فهذا ليس من الأدب إلا إذا كان لعذر، كأن يكون مريضا لا يستطيع أن يطوي رجله. ولا متكئا على يده إلى جنبه أو وراء ظهره، لأن هذا ورد أنها جلسة أو جلسة يبغضها الله تعالى. وليصن بدنه عن الزحف والتنقل عن مكانه، يعني إذا أراد أن يتنقل من مكان إلى مكان، لا يذهب حبوا أو يزحف من سارية إلى سارية، لأن هذا ينافي مظهر الوقار في العالم. قال ويديه، أي يصون يديه أيضا عن العبث والتشبيك بها، وعينيه عن تفريق النظر من غير حاجة. ينبغي أن يتميز بالسكون والوقار. قال ويتقي المزاح وكثرة الضحك، فإنه يقلل الهيبة ويسقط الحشمة، كما قيل من مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به. ومن نظر في تراجم أهل العلم وتاريخهم يرى أن أهل الحديث كانت مجالسهم يعلوها الوقار، كما كان في مجالس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسن وصف لهم في ذلك كأن على رؤوسهم الطير. فينبغي للمعلم أن يتقي كثرة المزاح وكثرة الضحك، حتى صار في بعض من تصدر في التدريس صارت فيه خصلة يعرف بها، وهي كثرة الضحك والمزاح، وكلام هو أشبه بكلام السوقة، حتى صار عند من يحضر له ممن يحسن الظن كثيرا به، صار يمدح مجلسه ويقول فلان شيخ ما شاء الله. لماذا؟ مجالسه كلها ضحك ومزاح. كثرة الضحك والمزاح لا تلتقي مع العلم أبدا. نعم، يذكر الفقهاء في تراجمهم أو علماء السير يقولون فلان فيه كانت فيه دعابة، ومثله في عصرنا الحاضر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فكانت فيه دعابة لكن ما كان فيه كثرة ضحك ومزاح، كان يداعب الطلبة لكن في الجد وفي العلم. أما أن تخرج عن الحدود وتداعبهم بأشياء هي أشبه بكلام الشارع، فهذا لا يحسن. لهذا قيل من مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، فالذي يكثر من هذه الأشياء تسقط هيبته عند الناس، وإذا سقطت فإن الناس لا يسمعون كلامه في الشرع. قال ولا يدرس في وقت جوعه أو عطشه أو همه أو غضبه أو نعاسه أو قلقه، ولا في حال برده المؤلم وحره المزعج، فربما أجاب أو أفتى بغير الصواب، ولأنه لا يتمكن مع ذلك من استيفاء النظر. وهذا ملحظ مهم في التدريس، بل حتى في عبادة الله تعالى، فقد ثبت في صحيح مسلم نهيه صلى الله عليه وسلم الرجل الذي غلبه النعاس أن يصلي، قال لأنه لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري، فالذي يغلبه النعاس بحيث يخرجه عن التركيز هذا لا ينبغي له أن يصلي، لأنه قد يقول قولا يبطل صلاته. ثم إن هذا أمر مطلوب في القضاء مثلا، فلا ينبغي للقاضي أن يقضي مع شدة الغضب أو شدة الفرح، لأنه قد يخرج عن الحدود الشرعية. كذلك المدرس لا ينبغي أن يدرس وهو جائع أو عطشان أو مهموم أو في حالة غضب أو نعاس أو قلق، لأنه سيخرج عن حدوده وربما يقول شيئا لا يعتقده. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ثم يقول الثالث أن يجلس بارزا لجميع الحاضرين ويوقر أفاضلهم بالعلم والسن والصلاح والشرف ويرفعهم أو يرفعهم على حسب تقديمهم في الإمامة. وهذا مصداقه في قول نبينا صلى الله عليه وسلم عام الفتح، قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا ذكر هذا حتى يعظم من شأن أبي سفيان، فإنه كان عظيما في قومه، فلا يحسن إذا دخل الإسلام أن تسقط عنه تلك المنزلة. لهذا ينبغي التلطف بأصحاب الفضل سواء في العلم أو السن أو الصلاح أو الشرف، كأن يجلسه أمامه مثلا قال تعال يا فلان ممن هو يكبر سنا أو معروف بصلاحه أو له فضل في الدعوة وبذل كل ما لديه لنشرها. مع ذلك ينبغي أن يتلطف بالباقين كما قال ويتلطف بالباقين ويكرمهم بحسن السلام وطلاقة الوجه ومزيد الاحترام. يعني إذا أكرم أصحاب الفضل والسن والشرف والصلاح هذا لا يعني أنه يهين الآخرين، وإنما يكرمهم بحسن سلامه وطلاقة وجهه وعدم العبوس في وجوههم. قال ولا يكره القيام لأكابر أهل الإسلام على سبيل الإكرام. هذا مذهب لبعض أهل العلم، والصحيح أنه لا يحسن الوقوف للناس إكراما لهم، فإنه لم يفعله نبينا عليه الصلاة والسلام ولا صحابته صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يستدل به من حديث قوموا إلى سيدكم، والمقصود به هو سعد بن معاذ لما جاء مفخنا بالجراح قال قوموا إلى سيدكم، يعني لتعينوه، أما قوموا لسيدكم فهذه لم تثبت، الثابت هو إلى سيدكم. قال وقد ورد إكرام العلماء وإكرام طلبة العلم في نصوص كثيرة، بل الوارد هو قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبوأ مقعدا من النار فليمتثل له الناس قياما، وأنكر على صحابته رضي الله تعالى عنهم لما قاموا في الصلاة حين صلى بهم جالسا. ثم قال ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة، ويخص من يكلمه أو يسأله أو يبحث معه على الوجه عند ذلك بمزيد التفات إليه وإقبال عليه وإن كان صغيرا أو وضيعا، فإن ترك ذلك من أفعال المتجبرين والمتكبرين. ينبغي للمدرس أن يلتفت إلى الحاضرين حتى يكون في تركيز مع ما يقوله، ثم إذا خص أحدا منهم بسؤال أو كلام فيلتفت إليه، وهذا من الأدب العظيم، لا أن يحدثه وهو يدير وجهه أو ينظر في كتابه، حتى وإن كان هذا المتكلم معه وضيعا في المنزلة أو صغيرا في السن، فإنه ينبغي التواضع للعلم ولكل من طلبه، ولولا هؤلاء الطلبة لما جلس هذا المدرس، فينبغي أن يحترمهم ويحترم عقولهم. قال الرابع أن يقدم على الشروع في البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب الله تعالى تبركا وتيمنا وكما هو العادة، فإن كان ذلك من مدرسة شرط فيها ذلك اتبع الشرط. هذه مسألة، وهي افتتاح المجالس بقراءة القرآن، استحسنها بعض أهل العلم على أن لا تكون على سبيل الدوام والعادة، فإنه لم يثبت هذا عن السلف الصالح. قال ويدعو عقيب القراءة لنفسه وللحاضرين وسائر المسلمين، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، ويترضى عن أئمة المسلمين ومشايخه، ويدعو لنفسه وللحاضرين ووالديهم أجمعين، وعن واقف مكانه إن كان في مدرسة أو نحوها جزاء لحسن فعله وتحصيلا لقصده. وكان بعضهم يؤخر ذكر نفسه في الدعاء عن الحاضرين تأدبا وتواضعا، لكن الدعاء لنفسه قربة وبه إليه حاجة، والإيثار بالقرب وما يحتاج إليه شرعا خلاف المشروع، ويؤيده قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وهذا الحديث وإن ورد في الإنفاق فالمحققون يستعملونه في أمور الآخرة. وبالجملة فالكل حسن، وقد عمل بالأول قوم وبالثاني آخر. بعد أن يفتتح مجلسه يبدأ بالدعاء لنفسه وللحاضرين وسائر المسلمين ولمشايخه ولمن كان سببا في إنشاء مثل هذه الدروس، اعترافا لهم بحسن فعلهم وتحصيلا للقصد وهو الأجر المطلوب. ويبدأ في دعائه يبدأ بنفسه فيقول: رحمني الله وإياكم مثلا، كما هو عادة كثير من أهل العلم وممن يؤلف. والدليل على ذلك: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فبدأ بالنفس، وقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وهذه المسألة وهي مسألة الإيثار بالقرب، الأولى أن لا يؤثر الإنسان غيره بقربة من القرب. فالدعاء قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه تعالى، حيث قال ربنا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فلا ينبغي أن تؤثر غيرك بهذا الأجر وهذا الفضل. لهذا قالوا: الإيثار في القرب يكره، لكن إن كانت هناك مصلحة كأن تقدم أباك مثلا في الصف الأول فهذا أولى. ثم قال الخامس: إذا تعددت الدروس قدم الأشرف فالأشرف والأهم فالأهم، فيقدم تفسير القرآن ثم الحديث ثم أصول الدين ثم أصول الفقه ثم المذهب ثم الخلاف أو النحو أو الجدل. وكان بعض العلماء الزهاد يختم الدروس بدرس رقائق يفيد به الحاضرين تطهير الباطن ونحو ذلك من عظة ورقة أو ورقة وزهد وصبر، فإن كان في مدرسة ولواقفها في الدروس شرط اتبعه ولا يخل بما هو أهم ما بنيت له تلك البنية أو البنية ووقفت لأجله. فينبغي إذا تزاحمت العلوم أن يقدم الأشرف، يقدم توحيد الله تعالى ثم تفسير القرآن أو تفسير حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. أما أن يقدم النحو والأصول وعلوم الآلة عموما فلا، هذا إذا ازدحمت العلوم. أما إذا كان غيره يدرس فيتعاونون على الخير، وهذا ليس خاصا بالعالم والمدرس، بل حتى الطالب إذا تزاحمت لديه الدروس، الشيخ الفلاني يدرس والشيخ الفلاني يدرس والشيخ الفلاني يدرس، فماذا يفعل؟ كالحال في مثلا دروس المسجد النبوي أو مثلا دروس مشايخنا في هذا البلد. قال: فيقدم الأشرف، يقدم الأعلم ويقدم الأنسب لنفسه أيضا، فلا ينبغي له مع ضعفه في مسائل التوحيد ومسائل الطهارة والصلاة أن يذهب إلى دروس النحو على حساب هذه الدروس، بل يبدأ بالدروس التي ينتفع بها. لهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن العلم الواجب على الإنسان قال: انظر فيما يلزمك في نهارك وليلك، هذا هو الذي تطلبه تبدأ به، وهو الذي يعرف بالعلم الواجب العيني. أما أن تبدأ بعلوم الآلة على حساب تعلم الطهارة والصلاة وتوحيد الله عز وجل فلا يحسن هذا بالطالب. ثم قال: كان بعض الدارسين يختم درسه بالرقائق، وللأسف عزف كثير منا على قراءة كتب الرقائق حتى قست القلوب وفترت الأبدان، وصار طلاب العلم وهم خيرة الناس صاروا من أبعد الناس عن التعبد. فصار الطالب أو من ظهر للناس أنه من طلبة العلم صار بعيدا عن قراءة القرآن والتزام ورده، وبعيدا عن الحفاظ على الرواتب وعلى النوافل، بل للأسف نقول في بعض الأحيان حتى صار بعيدا عن الحفاظ على الواجبات، فتراه لا يصلي في المسجد، وإن صلى صارت فيه سمة بارزة وهي أنه دائما مسبوق، لا يكون مأموما بل دائما مسبوق. وهذا مما يجعل دعوة هؤلاء لا يكون لها كبير قبول عند الناس. وقد سبق كلام ابن جماعة أن أول من يلتزم هذا العلم هو معلمه، وإلا إذا لم يتأثر العالم بهذا العلم فغيره من باب أولى أن لا يتأثر به. لهذا يذكر قديما عن بعض السلف أنه كان يقول: من لم يعجبك لحظه لا ينفعك علمه. الذي لا ترى منه الصلاح في أعماله وأقواله هذا لا ينفعك علمه الكبير. لهذا كان السلف قديما إذا أرادوا أن يطلبوا العلم على رجل رقبوه في صلاته، رقبوا صلاته هل يصلي على السنة أو لا، كيف هو حاله مع الناس في التعامل وهكذا. قال: ويصل في درسه ما ينبغي وصله، ويقف في مواضع الوقف ومنقطع الكلام، ولا يذكر شبهة في الدين في درس ويؤخر الجواب عنها إلى درس آخر، بل يذكرهما جميعا أو يدعهما جميعا، ولا يتقيد في ذلك بمصنف يلزم منه تأخير جواب الشبهة عنها لما فيه من المفسدة، ولا سيما إذا كان الدرس يجمع الخواص والعوام. هذا ملحظ مهم، وهو ينبغي للمدرس أن يوقف درسه عند انتهاء الفكرة أو المسألة، لا أن يذكر صورتها ثم يقطع ولا يذكر أدلتها واختلاف أهل العلم فيها يرجئه إلى الحصة القادمة. فينبغي أن يتوقف حين يحسن الوقوف، لا أن يلتزم بكتاب قطع المسألة في موضع لا يحسن، بل العبرة بتمام الكلام حتى تكون الفوائد متصلة ولا يتشتت ذهن الطالب. ثم نبه إلى مسألة مهمة، وهي كون المدرس يذكر شبهة للناس ولا يذكر جوابها. وذكر الشبه في المجالس فيه خطر، فربما يكون السامع ليس لديه هذه الشبهة أصلا، فإذا ذكرتها أنت دخلت خلده، ثم ترجئ الجواب إلى حصة قادمة فربما يغيب، وربما ينقطع عن هذه الدروس، وربما لا تذكر جوابا فتبقى الشبهة عالقة في ذهن هذا السامع. لهذا ذكر الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في ابتداء درسه لكشف الشبهات، قال: أنصح الطالب أن يرجئ دراسة كتاب كشف الشبهات بعد أن يدرس كتاب التوحيد. لماذا؟ لأنه ربما يتعلم الشبهة ولم تكن عنده أصلا فيصعب عليه جوابها، لكن إذا درس كتاب التوحيد وتوسع فيه حصل الجواب. لهذا ذكر للطلاب قال من كان منكم لم يدرس كتاب التوحيد فلا أنصحه أن يدرس كشف الشبهات. قال لا سيما إذا كان الدرس يجمع الخواص والعوام، حدث الناس بما يفقهون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا يحسن أن يذكر أمام العوام مسائل فيها مفسدة عند ذكرها. ولهذا ينبغي للطالب أو للمدرس عموما ألا يذكر الشبهة في الدرس ثم ينظر ويرجئ جوابها إلى درس آت. ثم قال وينبغي ألا يطيل الدرس تطويلا يمل ولا يقصره تقصيرا يخل، ويراعي في ذلك مصلحة الحاضرين في الفائدة والتطويل، ولا يبحث في مقام أو يتكلم على فائدة إلا في موضع ذلك، فلا يقدمه عليه ولا يؤخره عنه إلا لمصلحة تقتضي ذلك وترجحه. ولهذا يقولون لكل مقام مقال، فلا يحسن أن يطيل الإنسان في مجلسه بحيث يصيب الملل الحاضرين، وربما يصيبه هو أيضا. وكثرة التطويل في الدروس قد تكون لعدم الثقة في المعلومة وإيصالها للناس، فتجد بعض المدرسين له طول ونفس في دروسه حتى يمل الناس. ولو نظرنا في دروس الأكابر ومن المعاصرين أيضا لوجدنا أن دروسهم تتسم بالسهولة واليسر وعدم التطويل. أما غيرهم من بعض الطلبة فتجده مثلا في متن من المتون التي يحفظها الطالب في ابتداء مشواره تجده قد يبقى فيها الشهر والشهرين، وهذا مما يجعل المستمع يفشل ويمل من هذه الدروس، ولا يحسن هذا أبدا في مثل هذه المواطن. قال ويراعي في ذلك مصلحة الحاضرين في الفائدة والتطويل. قالوا قديما الضعيف أمير الركب، إذا كان المجلس يطغى عليه حضور أناس عوام فلا ينبغي التفصيل إلى درجة لا يفهمون، ولا يبحث في مقام أو يتكلم على فائدة إلا في موضع ذلك، بمعنى لا يخرج عن حدود الكتاب الذي يقرأه أو الدرس الذي يلقيه على الناس، فلا يقدمه ولا يؤخره إلا لمصلحة تقتضي ذلك وترجحه. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا من هذه الآداب، وأن يجعلنا ممن يتخلق بخلق نبينا صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.